اللهم حرر أرض فلسطين من اليهود الغاصبين، وأعد أرض الرباط إلى حوزة المؤمنين، وأنقذ الأرض المقدسة من أيدي المعتدين. اللهم حرر بيت المقدس ومسرى رسولك الأمين. اللهم أنقذ الأقصى، اللهم أنقذ الأقصى، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وارزقنا فيه صلاة الفاتحين، وارزقنا فيه صلاة الفاتحين. اللهم ارزقنا فيه صلاة الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر جميع بلاد المسلمين من أيدي الغاصبين والمحتلين والظالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهل الشام، اللهم فرج عن أهلنا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، انشر أمنهم، احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، يا من أمره بعد الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم ارفع الضر والبلاء عنهم، اللهم ارفع الضر والبلاء عنهم، يا رب تقبل شهداءهم، يا رب تقبل شهداءهم، وداو جرحاهم، وأمن خائفهم، واسق ظمآنهم، وأطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا قوتك في الظالمين، اللهم أرنا قوتك في الظالمين، خذ الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين منهم يا رب سالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطايا، يا ذا القوة والجلال، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لوالدينا علينا حقوق، فاللهم ابسط عليهم من بركاتك ورحمتك ورزقك، واختم لهما بالمغفرة يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته. اللهم أسعدهما بالتقوى، واجعلهما في ضمانك وحفظك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ارزقهما الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وباعد بينهما وبين النار وما يقرب نقرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على برهما والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما يا رب العالمين. اللهم رضهم عنا حتى ترضى، رضهم عنا حتى ترضى، رضهم عنا حتى ترضى. اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما، ارزقنا رضاهما نعوذ بك من عقوقهما، ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما يا رب العالمين. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة الدنيا سرهم بنا بعد الوفاة، ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم ومن كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ثبته على رضاك حتى يلقى، اللهم ثبته على رضاك حتى يلقاك. اللهم ومن كان منهم تحت أطباق الثرى فتوله بولايتك والطف عليه بلطفك، والطف عليه. والطف عليه بلطفك واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا من كان معنا في هذا الجمع المبارك خاصة وجميع المسلمين عامة، إلهنا من كان يشكو ابنا عاقا فنسألك يا رحمن أن تهدي قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم اهد قلبه، اللهم أعده طائعا لأبويه، اللهم أعده طائعا لأبويه، اللهم أعده طائعا لأبويه، اللهم لا تهلكه بعقوقه، لا تهلكه بعقوقه، واهده يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يا ذا المن والعطايا والإحسان، من حاجتنا دعونا ومن فقرنا طلبنا، من ضعفنا سألنا ومن قصورنا أذنبنا، من ذنوبنا مللنا ومن ضعفنا تبرأنا، من حولنا تجردنا ومن خشيتك بكينا، من غضبك استجرنا ومن عذابك استعذنا، من نارك هربنا وإلى جنتك قصدنا، من نقصد وأنت ربنا وممن نطلب وأنت سيدنا، وإلى من نلتجئ وأنت ركننا، وعلى من نتوكل وأنت حسبنا، من يصلنا إذا قطعتنا، ومن يرزقنا إذا منعتنا،